السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجملة الخامسة في هذا الحديث بعد ما قلنا طهور سطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور. تلك الجملة الخامسة، والصدقة برهان. يعني إيه البرهان؟ الحجة القاطعة، الدليل الدامغ. لك أنا هقدم لك الدليل، أنا هقدم لك البرهان. في الرياضة يقول لك برد على كذا، يديك معطيات والمطلوب أنك توصل للنتيجة دي، فبتبرهن عليها. فالدليل حجة قاطعة، الصدقة برهان. برهان على إيه؟ حجة ودليل على إيه؟ على إيمانك. أوعى تفكر حضرتك أنك بسهولة هتطلع من لحمك، من دمك، ومن نتيجة عرقك فلوس لمن لا تعرفه، خاصة إذا أنت في حاجة إلى هذه الأموال. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلا إذا كان هناك إيمان يحركك. تقول لما بعض الناس يا مولانا بتصدقوا وبيدوا من أموالهم وهم أصلا كفار، يعني ما هماش مسلمين، أقول لك آه بس عندهم كتير فمش فارق معاهم، أو حتى عنده إيمان بأنه يعني بيحب الناس، بيحب الخير، إنما لوش قادر عند ربنا، بس برضو دليل على إنه طيبة في نفسه، في طيبة في نفسه، برضو صارت الصدقة برهان حتى لو كانت غير ربنا، حتى لو كانت من كافر، من غير مؤمن، غير مسلم. برهان أيه؟ برهان على طيبته، برهان أيه؟ ما تسمع عن حد بيل جيتس مثلا تبرع مش عارف إيه، ولا فلان تبرع بيه، تبنطس تبنطس جيتس شوية يعني في خير، دليل الدال دليل. فالصدقة برهان، فلما تصدر من قلب مؤمن، ويا رب اجعلنا من أهل الإيمان، وخاصة إذا لم يكن يعني إنسان مليء، يدوب الدنيا ماشي على قد الحال، فيعطي من هذا الذي هو في حاجة إليه، ويطعمون الطعام على حب احتياجه. وحد ما يحبش الطعام، ما يحبش المال، على حب الاحتياج الحاجة إليه، ويعلم ما لو كان بهم خصاصة، ده على قدهم، ومع ذلك كان بيطلع منه. دليل على ايه؟ ده البرهان جاي من شعاع الشمس، بيسموه برهان. الشمس لها شعاع، فالشعاع ده اسمه البرهان. شوف البيان، شوف الوضوح، زي الشمس كده، ده اسمه برهان. اما الشمس تطلع بقى النهار موجود، نهار طلع ليه الشمس اهي، ده برهان. فالصدقة برهان واضح، دليل واضح على صحة الإيمان وطيب النفس إن صدرت من قلب طيب. والنبي عشان يقول لنا كده، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. خلي بالكم من كلمة أعطى زكاة ماله، كلنا المؤمنين بيدوا زكاة المال، مسلم بيدوا زكاة المال زي ما مسلم، إنما طيبة بها نفسه، دي بقى ده البرهان على الإيمان، طيبة بها نفسه. يجي حد يقول لك هطلع 25,000 يا مولانا، ما انت عندك مليون الله أكبر، فإيه المشكلة؟ لله غير ما حد تاني، إنك تفضل 25,000 دول زكاة مال، يقول ربنا يزيدك ويبارك لك، طيبة بها نفسه. ده الإيمان يا سادة، ده علامة الإيمان، برهان على الإيمان. أبو الدرداء كان يحكي يقول ويروى عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، يعني بيرفع سيدنا النبي كما في شعب الإيمان، خمسا: من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها، وأعطى الزكاة طيبة نفسه بها. ثم قال: وأيم الله، وده يمين يعني صيغة من صيغ الحلف، وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن. أيوه ده حقيقي. إذا الصدقة برهان، فبرهنوا على إيمانكم بالصدقات، إن شاء الله حتى بالكلمة الطيبة التي قال في شأنها النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. وصبره ضياء، دي الجملة رقم ست احنا عندنا الطهور شرط الايمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والارض، الصلاه نور نور الله قلوبنا يا رب اللهم امين، ثم الصدقه برهان، ودلوقتي مع ها الصبر ضياء. ركز معايا قوي لان فينا معنى في منتهى اللطف. النور اللي النبي وصف به الصلاه هو نفسه اللي ربنا وصف به القمر، والقمر نورا فبالشمس ضياء. ايه الفرق بين النور والضياء؟ القمر ربنا يا رب ينور وجوهكم كده ويجعلها كالبدر في ليله التمام. القمر بينور بدون احراق، صح؟ حد بيحس بحر القمر؟ لا، فنور بلا احراق. الصلاه كده قوم اتوضا وصلي، بالعكس ده لو في حاجه هنا تحترقون تحترقون، ثم فاذا صليتم طفأتها. أرحنا بها يا بلاد عشانها نور، خلي بالكم. طب الضياء شعاع الشمس، شعاع الشمس معاها ايه؟ طب اقف في الشمس كده شويه، احراق. فما احكم النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وما ابلغه عندما يقول الصلاه نور الصبر ضياء. ضياء هذه صبر. هو الصبر بيكون على ايه؟ مش يا اما على طاعه فيها مشقه زي ما اتكلم عن الصوم كده، الصوم صبر، او شهر رمضان شهر الصبر، في مشقه في تعب في ما يشبه الاحراق، اهو الم. الصبر على المصيبه بالذات، الصبر على ترك المحرمات لو قدامك كده يعني متاح انك تعمل حاجات غلط وما عملتهاش، مش في ده منازعه للنفس ومكابده لها؟ اهو اشبه الضياء من هذا المعنى، ان في الم زي ما الشعاع بيؤلمك بتاع الشمس بالذات لما يبقى قوي، فلما تبقى المصيبه قويه، لما تبقى العباده المطلوبه منك قويه زي الحج مثلا كده، محتاج بذل عشرات الالاف من الاموال وربما المئات، ومحتاج جهد ايام من التعب الشده، واللي بيحج عارف حتى لو بيحج في شركات يعني بتهتم جدا وبتعنى براحه الانسان، ففي نصب في تعب. شكرا لما بيقول اجرك على قدر نصبك، وفي روايه على قدر نفقتك، لان اللي ما تعبش حتى يعني بسبب دفع اموال كثيره اتعبت في الاموال، فالاجر على قدر النفقه او الاجر على قدر النصب والتعب. النهايه لما يقول الصبر ضياء لانه عامل زي شعاع الشمس كده، في شويه احراق في شويه تعب، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا زي ما يقول الشمس سراجا. سيدنا النبي بقى عليه الصلاه والسلام، خلي بالكم بقى حته كده على الهامش، يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ربنا وصفه وقال له ايه؟ ها يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله باذنه وسراجا منيرا، مش محرقا، من سراجا وهاجا. ففي جماله القمر مع اشراف الشمس بس بدون احراق، لانه جمع بين الاثنين، سراج ما قالش وهاج زي من سوره النبأ في عما تسألون، انما قال سراجا منيرا. اللهم صل عليه عليه الصلاه والسلام. يقولون من هذا المعنى قال عن التوراه ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، لأن التوراة فيها ها تكاليف شق عليهم، خاصة التكاليف التي ليست بالأساس كانت تكاليف، أو المحرمات ليست بالأساس كانت محرمات، إنما حرمت عليهم بذنوبهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. طب المحرمات اللي كانت فين؟ في التوراة. فبقى في التوراة إيه؟ ضياء. الله، خدين بالكم من التعبير الرائع، فيها تكاليف محتاجة مجاهدة. فالصبر لما كان شقا على النفس في حبس للنفس عن الشكوى وعن الجزع كما احنا عارفين في الصبر لا تجزع النفس وإن حزنت ولا يفعل الإنسان سوءا وإن اشتد به الأذى ولا ينطق بسوء أو مكروه ولا حتى على سبيل الشكوى اللهم إلا إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يعين على ذلك إيه عشان بقى نصبر ضياء في شوية مشقة كده بس يلا ما يجرش حاجة يعين على ذلك إيه فهمنا لقول الله تعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على من فاتكم معرفتنا بأن الله سيهدي قلوبنا ويطمئنها إذا صبرنا ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يعني ويتصبر يهدي قلبه وبعدين إيماننا بأن ربنا يحب الصابرين كما قال كده والله يحب الصابرين ويعطيهم البشارة وينزل عليهم الرحمة والسكينة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلى آخره أخيرا معرفة أن الله يبتلي من يحب ويحبه أكثر إذا صبر لكن إن لم يصبر كريهه وأبغضه وسخط عليه إن الله إذا أحب عبدا أو قوما ابتلاه فمن صبر فله الرضا أو فمن رضي فله الرضا ومن جزع فله الجزع وفي رواية ومن سخط فعليه السخط وهكذا والله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من الأم بولدها فإذا علينا أن ندرك هذه المعاني فنرتاح ونهدأ ويصبح بالنسبة لنا الصبر يصبح ضياء فإذا كانت الشكوى فلله وحده في خلوتك توضأ صلي ركعتين تبكي لله وقل له ما شئت بأدب مع الرب سبحانه جل في علاه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سبحانه جل في علاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.